أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: الرابع الوقوف بعرفة، رابع مناسك الحج الوقوف بعرفة. وهم بيجعلوا الوقوف بعرفة أحد ثلاثة أركان، أهمها هي أركان الحج، بالفرق بين المناسك وبين الأركان. أركان الحج النية يعني الإحرام، والوقوف بعرفة طواف الزيارة. طواف الزيارة هو وسط ما بين الركن والمنسك، والفرق بينها بين المنسك والركن إن المنسك يجبره دم إذا تركه، والركن ما يجبره دم. مثلا الوقوف بعرفة إذا تركه فسد الحج، والإحرام إذا ما أحرم فسد الحج. وبقية المناسك مثل طواف القدوم والسعي إذا تركه بيجبر دم. وأما طواف الزيارة فالحكم بين الحكمين، هو فرض، لكنه إذا تركه ما يفسد الحج بتركه، لكن يلزمه يرجع له، يلزمه يرجع له من البلد إذا ترك طواف الزيارة، يرجع ويطوف. ولا في الوقوف بعرفة ما هو نافع له لو رجع، لأنه مؤقت، مؤقت بيوم عرفة. فإذا فاته الوقوف بعرفة يوم عرفة فسد الحج. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وآله: الحج عرفة، يعني حج كل الحج. وكلها موقف، كل عرفة موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة ما يجوز الوقوف فيه. ايه غير دجعي نبه بالاشتي تنبيه ذا الحين يجل يحفظها واحد لا يغتر بقولها الرابع. انا بنعلق على قولها الرابع، ما هو رابع ما في الفرضية، انها فروض حج واركانه ثلاثة: الاحرام الذي هو النية، نية الحج، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة. هذا يفسد فسادها الحج. طيب لا فصل، ما هو مهمل شيء في الأزهار، لكن بقى يقول في باب كرة، في باب ما يفسد الحج، يعني بهم مفسدات غيره. نحن نشكك فيها، نشتيت إذا بيحتفظ ولا بنخليه الوقت. هذه ثلاثة ضرورية للحج: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة. طواف الزيارة وأخف من الوقوف بعرفة، لأنه إذا تركه يلزمها الرجوع له، إذا رجع له سبر الحج، والانبلال شوط من طواف الزيارة. الباقية المناسك هي سبعة، البقية يجبرها دم، إذا ترك شيء نسي شيء فيصبر يجبرها بدم. ووقته من الزوال في عرفة، وقال عرفة كلها موقف، كلها موقف إلا بطن عرنة، فلا يجوز الوقوف فيه، ومن وقف فيه فلا حج له، هو معروف بطن عرنة. ووقته أي وقت الوقوف ممتد، ووقته من الزوال في عرفة بدايته من الظهر، ما هو من الصباح، ما بلاد يروحوا الناس الصباح لقل يتهيئوا لا يجي ظهر لهم جاهز، ولا في وقت الوقوف في عرفة من الظهر، ومن وقف يعني وقته ممدود من الظهر إلى فجر يوم العيد، هذا يصح الوقوف فيه. ولكن من وقف في النهار واجب عليه يدخل في الليل، دخل في الليل قليل، لا يجوز الإفاضة من عرفات قبل المغرب، فإذا خرج من عرفات قبل المغرب وجب عليه دم، ولما الوقوف قد صح. قولنا إنه ممتدل الفجر، فيقدر واحد إحنا قد أهملنا المبيت بمزدلفة، ما هو إهمال، ما بلا فائدته إذا واحد مسافر، فإن المبيت بمزدلفة ما هو ركن من أركان الحج، هو منسك بس، ما هو فاسد الحج بتركه، فاسد الحج بترك الوقوف. فإذا الإنسان جاله بلوى ولا سجن في الطريق وفكوه بعد المغرب، مثلا سجن في الطائف ولا فكوه إلا بعد المغرب ليلة العيد، ليلة مزدلفة، يوقف عرفة لهم بلا يجزع، يجزع من عرفات ويروح مزدلفة وتبرح. انتوا هذا فائدة قولنا ان وقته ممتد من الزوال الى الفجر، ما تظن انه يقعد في عرفات لا فجر، الا انه مخير في اي جزء من هذا الوقت، لهم بلا يجزع، يجزع من عرفات، هذه هو ضروري يبقى يبيت فيه مزدلفة، لأنه ضروري يبيت أكثر الليل. عرفات هي فرض وركن ومنشك، ولكن ما هو ضروري أنه يبقى فيها على طول، إلا من دخل في النهار فلا يخرج إلا في الليل. الحمد لله. ما هو يجزع، فإن التبس نوى وقته من الزوال في عرفة إلى فجر النحر، فإن التبس تحرى، إذا ما درى وحين ما درى هو التاسع والعاشر، التاسع والثامن، الآن يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة، يتحرى ويعمل على القرائن وعلى غالب ظنه في التفاصيل طويلة، لكن ما ذكرها في نفس الأزهار، تفاصيل في التحري ما هو مناسب من القراءة، ما هي محتفظة، وقلت لها مجملها إنه إذا جاء إشكال أو لبس فالإنسان يبحث عن الحديدة، وإذا قدر قد عرفه فيكفي لما بلا ظن، ما شرطه يتيقن. ويدخل في الليل من وقف في النهار، من وقف في النهار في دخل جزء من الليل، فإذا راح وقف وقت الظهر فيلزمها البقالة بعد المغرب، ما عاد السابر ما بلا يجزع. قبلها ويكفي المرور على أي صفة، على أي صفة كان مع بكان، ويكفي المرور بعرفة المجزع على أي صفة، سواء كان نائما أم مجنونا أم مغمى عليه، راكبا أم ماشيا، أنهم لا يدخل عرفة، يكفي في إسقاط الواجب، وإن كان يجب عليه يدخل في الليل. ويدخل في الليل من وقف في النهار، ما نفس الكفاية في أداء الفرض قبيته لو دخل وقت العصر وخرج، لكن يلزمه دم، ولا في قبيت قضى الوجوب ويصح الحج، لكن يلزمه دم إذا خرج قبل المغرب، فإذا ما جزع من عرفات إلا بعد المغرب مثل المسجون هذا، لأنه يجي سجن ذي الحين، يحجوا ناس كثير ما معهم جوازة يحجوا كذا يبي يقبضهم فترة بعض المرات يفلتوهم مع المغرب ليلة العيد عندهم قفلتوهم حرموهم الوقوف وباقي لهم برضا يرجعوا من عرفات ويروحوا مزدلفة لما يروحوا مزدلفة إلا نصف الليل لما يرجع من عرفات نصف الليل لما فجر بدون منتج وابدأ واجزاها الحج ما يتالحك أكثر الليل في مزدلفة ما يلزمه ولا دم ولا دم لأن صلاة الظهر والعصر ما هي واجبة في عرفة إلا من المندوبات إلا صلاة المغرب والعشاء الذي تجب في مزدلفة ما يجوز لا في مزدلفة لو دخل المغرب والعشاء عاد في عرفات في أخر الصلاة لما يوصل مزدلفة كما سيأتي إذا خرج من عرفات قبل المغرب رجع يلزمه دم مهما من قد وصل فيها لا يخرج إلا بعد المغرب ولو أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا هل يأتي فيه الخلاف في خروج المعتكف من المسجد ناسيا وكذا لو أفاض مكرها هل يسكت عنه الدم بالإكراه أم يجب ويرجع على من أكرهه كمن فعل به ما يجب الفدية هل أولى اللزوم كمن ترك نسكا من المناسك لعذر لو أفاض قبل الغروب ثم رجع وخرج بعد الغروب فقال صاحب الوافية لا يسكت عنه الدم مذهب ما هي المسألة هذا وندب القرب من مواقف الرسول صلى الله عليه وآله التي كان يقف فيها وهي فيما بين الصخرات المعروفة في الجبل تبركا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله هذا معروف هذا الحين في أسفل جبل الرحمة في أسفله وهم بيطلعوا الجبل وموقف النبي صلى الله عليه وآله في سفح جبل الرحمة وهو موقف الأنبياء عليهم السلام كلهم وقفوا فيه آدم أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم عرف أهل مجدية كلها إلا بطن عرنة ما بلا دا من توب إن الإنسان يحاول يتقرب من المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف فيه بقصد الله والأنبياء كلهم إلا أول الشام المكان هذا وهنا بيت شعر قال إن الإنسان يجي في المكان إذا كان فيه ناس من الصالحين تبرك به يا قلب إن بعد الحبيب وداره ونأت مساكنه وشط مزاره فتمتع يا مقلتي ولك الهنا إن لم تريه فهذه آثاره يعني هذا آثار الأنبياء والمرسلين مثل ما بدنا نحاول في زيارتنا للأئمة أئمة الهدى نتذكر أماكنهم وجمع العصرين فيها ومندوب جمع الظهر والعصر في عرفة وعصري التروية وعشائه وعشائه عند النهاية لأنه يعني جمع المغرب والعشاء، يجمع المغرب والعشاء على العشاءين، يعني إنه مندوب إنه يصلي المغرب يصلي الظهر والعصر يوم الترويح قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة بيوم يخرج من مكة، هذا المندوب يخرج ملبي ذاكر لله ويوصل إلى منى ويصلي فيه 5 فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويخرج من منى بعد الفجر إلى عرفات، لا يجي الزوال له في عرفات، هذا المندوب. هذا معنى قوله وعصري التروية وعشائه وفجر عرفة. فجر عرفة هو يوم عرفة جعادة منها، يعني يصلي عصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم عرفة في منى. ذكر المندوب ذرحينه مندوب قال في منى، وقال أقبل أدري منين قال يوم التروية، ما ذكر التروية، يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، قبل يوم عرفة بيوم يخرج من مكة يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ويسرح إلى عرفات من منى. وعصري التروية وعشائيه وفجر عرفة في منى، والإفاضة من بين العلمين إذا هو خارج من عرفات إلى مزدلفة، مندوب جهه أنه يفيض من بين العلمين. علمين قد معروفة قد معهم لهم علامات، لا قد خرج من عرفات، الواجب يخرج من عرفات يفيض بعد المغرب إلى مزدلفة، لكن المندوب انه يجي بين العالمين من حيث جه النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس المبيت بمزدلفة، النسك الخامس المبيت بمزدلفة، هذا حين يفيض من عرفة يخرج الى مزدلفة، وجمع العشاءين فيها هذا واجب، جعل جمع العشاءين من المناسك، فلا يصح المغرب والعشاء في عرفة. لا ما تصح إلا في مزدلفة. قبل ذكر انها جمع انها جهده يوصل لا بدو عشاء، ما يستور يوصل عاده مغرب، فإن صلاهما قبل أن يصل المزدلفة لم يجزه إلا أن يخشى فواتهما، مثل المسجون بل عنده مسجون في الطائف ولا أخرجه إلا قبل الفجر، مجزع من عرفات خاف أنه يدخل الفجر ما بيصلى المغرب والعشاء، يجوز له يصلي المغرب والعشاء إذا خاف فوات الوقت. قال عليه السلام والأقرب أنه يلزمه دم، كمن بات في غير مزدلفة لعذر، قال في الشفاء والمنصور بالله، فإن فرق بينهما ولم يجمع فعليه دم، إذا صلى المغرب في وقته والعشاء في وقته عليه دم، ما بلا يجمع، واجب عليها الجمع في مزدلفة، يعني يأخر المغرب لدخول العشاء، والدفع قبل الشروق، الخروج من مزدلفة يجب أن يكون قبل الشروق، لا يجوز له آخر الدفع لما تشرق الشمس، وإلا لزمه دم إذا أخره، إذا قعد في مزدلفة لما تشرق الشمس ما تراهم بيسرعوا في وادي محسر، لكن لا تشرق عادهم فيه، أن وادي محسر مثل عرنة، عرفة كلها موقف إلا عرنة، ومزدلفة كلها مشعر إلا وادي محسر، وادي محسر يسرع فيه لأن هذه نزل العذاب فيه على أصحاب الفيل. السادس المرور بالمشعر، المرور بالمشعر الحرام، فإنه فرض واجب عندنا. قال يحيى عليه السلام: حج المشعر إلى المأزمين، المأزمين عند عرفة، إلى الحياض، الحياض شرقي، شرقي مزدلفة، إلى وادي محسر، وادي محسر شامها، وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس. قال الفقيه يوسف: إطلاق أهل المذهب أن البيتوتة بمزدلفة واجب، يفهم منه أنه يلزم مذهب أن يكون أكثر الليل بها كليالي منى، أكثر الليل في مزدلفة. وندب الدعاء عند المشعر بعد الفجر، بعد الفجر يوم العيد، وهو أن يقول: الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم إني عبدك وأنت ربي، أسألك الأمن والإيمان والتسليم والسلام والإسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال القاضي زيد: هل يجب الدعاء عند المشعر؟ فإذا فرغ من الدعاء سار نحو منى، فإذا وصل وادي محسر أسرع السير فيه ندبا قدر رمية حجر ثم يمشي. قالوا: كان النصارى بيوقفوا فيه. ما عندي، مش صحيح، ما هو صحيح، المشركين كانوا بيوقفوا فيه، مشركين أهل مكة إلهنا، يلزم دم وله العذر على المذهب. خلاص قدو فيه منع، إذا ما شرقت الله قد تجاوز وادي محسر قدو فيه منع، ما عاد عليش، ما هو الله قد رمية حجر، ما هو خيره. Thank you.